وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، تبين فيهما من ناحية صفة صلاة الكسوف، وأيضا شيء من خطبته عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عائشة بينت أنه عليه الصلاة والسلام يعني صلاها وجهر بالقراءة فيها، مع أن كثير من الفقهاء لا يرون الجهر في صلاة الكسوف في النهار، ويقول الأصل أن صلاة النهار سرية، ويتأولون هذه الأحاديث ويعارضونها بأحاديث هي أضعف منها من ناحية الصحة والثبوت ومن ناحية التأويل، بينما الحديث صحيحة، حديث الجهر في صلاة الكسوف نهارا ثابتة صحيحة كما سمعنا، وغير قابلة للتأويل. فبين في حديث ابن عباس أنه عليه السلام صلى 2 ركعات، في كل ركعة ركوعان، يركع 2، وهذه هيئة لا شك تخالف هيئة الصلوات المعهودة. فلما كبر وقرأ الفاتحة قرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة. وفي الحديث الآخر أنه في 2 ركعات قرأ لما قام بنحو من سورة آل عمران في 2 ركعات قبل الركوع. فهذا ما يدل على طول القراءة في هذه الصلاة. ثم لما ركع وأطال الركوع قام أيضا قياما طويلا لكنه دون الأول، فيقرأ الفاتحة، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى، ثم يعود ويركع 2 ثانية ويدعو في ركوعه ويخشع ويتضرع، ثم يقوم من هذا الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ولا يطيله، ما ورد أنه يطيل هذا، إنما كالمعتاد، ثم يسجد، ثم تأتي 2 ركعات كالركعة الأولى، كالركعة الأولى يقرأ 2 بين الركوعين. ثم ذكر في حديث ابن عباس أنه عليه السلام خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وبين لهم مثل ما في حديث المغيرة بن شعبة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وزاد في هذا الحديث حديث العباس ما حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه تقدم وهو يصلي ثم تكعكع تراجع. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه الحال المستغربة من تصرفه في الصلاة. فالصلاة الأصل فيها عدم الحركة، أن الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر ولا يلتفت إلا لأمر عارض. فبين على السلام أنه عرضت له الجنة، وأنه رأى من ثمارها عنقود العنب، وأنه لو أصابه لأكلوا منه حتى تقوم الساعة. وهذا من آيات الله وبيان بركة ثمار الجنة، وأنها يعني ليست كهيئة ثمار ونعيم الدنيا إلا بالأسماء كما ورد عن ابن عباس. وأما تكعكعه فأيضا عرضت له النار، فقال عليه السلام: فلم أرى كاليوم منظرا أفضع قط. ولا شك لولا أنه النبي الكريم الذي عصمه الله وحماه، وإلا قد لا يصمد لرؤية النار. نار الدنيا والحريق العظيم الهائل إذا دنا منه الإنسان عرضة أن تلتهمه النار ولو كان منها على بعد معين لشدة الوهج واللهب والحرارة، فكيف بنار الآخرة؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بهذه الحال كيف يعني حالة النار، فيعني جعل فيه عليه السلام من الصفات والقوة والتحمل ما يتمكن منه أن يرى من غير أن يلحقه عليه السلام شيء من التأثر. ثم استطرد عليه الصلاة والسلام فبين أنه رأى أن أكثر من في النار من النساء، وهذا أيضا ورد في حديث آخر. وسألته المرأة عن هذا، وهنا سأله الرجال، فقال: لأنهن يكفر. فالصحابة رضي الله عنهم بادروا على ما يعرفون من لفظ الكفر أنه كفر بالله، وهذا مما يقوي أن لفظ الكفر إذا ورد في القرآن والسنة يحمل على بابه على أصله، أنه الكفر بالله، الكفر المخرج من الملة، إلا أن يأتي ما يصرفه عن هذا. وهذا أيضا يدل من وجه آخر على أن اللفظ أيضا قد يستعمل على حقيقته وما ينصرف إليه، وقد لا يقصد به الحقيقة، مثل هنا فبين قال: يكفرن العشير. وقال: يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ورأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو ليس في النساء فقط، لكن هو أغلب في النساء، وإلا هذا يعتور الناس عموما رجالا ونساء، الناس يختلفون، فمنهم الكرام ومنهم اللئيم، الكريم واللئيم. الكريم يقدر المعروف ولا ينساه، واللئيم لا يذكر معروفا بحال من الأحوال، تحسن إليه فمتى ما حصل شيء أو تقصير هذا التقصير لا يعدل عنده المعروف الكثير الذي مر بك. وهذا حال كثير من النساء مع زوجها، يعني مع زوجها وعشيرها، فكان هو أولى أن تغتفر خطيئته إذا كانت قليلة مقارنة بالإحسان. وهذا أيضا يؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان، ينبغي للمسلم أن يدرك أن الحياة يعني حلوة ومرة وخير وشر، ويعني ما تكون صافية تماما، فينبغي أن يجبر هذا بهذا إذا كانت الأمور في مجال لأن يجبر بعضها بعض، يعني لا تصل إلى نوع من الكفر أو الضلال الشيء الذي لا يحتمل. فإذا كانت أمور فيها نوع من التقصير فالعاقل الحكيم المؤمن الكريم يغض النظر عن التقصير لما سبق من الإحسان من صاحبه من جاره من زميله من قريبه، هكذا ينبغي، ولا يكون أبدا لمجرد خطأ يحصل من أخيه ينسف المعروف السابق. فهذا عبر عنه عليه السلام وسماه كفرا، كونك تكفر المعروف وتجحد المعروف ولا تشكره. إيه نعم أحسن الله إليكم. متى يفزع إلى الصلاة؟ في أول الكسوف؟ من أول ما يرى، من أول ما يرى، يعني الفقهاء قالوا ولو أعلن لو قال أهل الهيئة كما نلاحظ الآن الجرائد أحيانا تقول سوف يحصل كذا وكذا لا يلتفت إليه حتى نراه، فإذا ظهر شيء من الخسوف أو الكسوف فهنا ينبغي المسارعة والمبادرة إلى الصلاة وينادى لها كما سوف يذكر في الحديث الآتي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، هذا النداء خاص بصلاة الكسوف.